لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك شيخ عبد العزيز الرازحي، كيف حالكم؟ الشيخ سعد معروف، أبو هاي كبار العلماء، كيف أحد يشكي من يشكي فيه؟ والله يا شيخ الإخوة وجدوا كلام لأحد الدعاة المشايخ الموقرين، فقال بأن الشيخ هو لا يعرفه ولا يعرف أحد من أهل العلم يقول عنه بأنه من كبار أهل العلم، ويعني تحصل على خطأين من كلام الشيخ سعد، لكن الإشكال ما هو في كلام الشيخ، الإشكال في الإخوة الذين نشروا هذا الكلام، نشروا هذا الكلام قبل مجيء الشيخ سعد الشتري، وبالتالي كثير منهم يشكك في الشيخ، يقول غير معروف، يقول غير مزكى لدى كبار المشايخ، فنريد من فضيلتكم لأن كلامكم مسموع عندنا أن تفصلوا النزاع، وهل تنصحون بالحضور أو لا تنصحون بالحضور، وهل الشيخ سعد الشتري معروف لديكم ولدى أهل العلم بالتقوى والورع والعلم أو لا؟ نعم نعم، الشيخ سعد معروف، معروف لدينا، معروف، وهو من العلماء الأفاضل، عليكم أن تسمعوا وتستفيدوا من محاضراته ومن أجوبته ومن فتاوي، هو شيخ معروف طالب علم وثقة. طيب الشيخ نصيحة للإخوة الذين ينشرون الكلام دون روية ودون تفكير في العواقب، بارك الله فيكم. نصحهم أن يعدلوا عن هذا وأن يتوبوا إلى الله من الكلام العلماء على غير بصيرة، عليهم أن يتوبوا إلى الله على معصية، وهذه غيبة، والغيبة محرمة كما يكره، هذا أيضا وقد يكون بهتان أشد، يعني يذكرون كلام ليس موجودا فيه، هذا من التوبة إلى الله عز وجل وأن يقلعوا عن هذا العمل وأن لا ينشروا مثل هذه الأشياء التي ليس عليها دليل، هذا من التوبة إلى الله عز وجل، وأنتم عليكم تشفعوا وتستفيدوا من الشيخ معروف وطالب علم، معروف في فتاواه ومعروف في محاضراته وندواته، وطالب علم وثقة. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خيرا. يا شيخ هل تأذن لنا بنشر هذا الكلام؟ نعم. هل تأذنون لنا بنشر هذا الكلام؟ نعم نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، حياكم جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.